حصريا على موقع djkimo.com. واحد الواحد صلوا على الحبيب، جرح الفؤاد السرى بيطيب. واحد الواحد صلوا على الحبيب، جرح الفؤاد السرى بيطيب. قلب انتلى زاد واعتلى، قلب انتلى زاد واعتلى. قمر حبيبنا ظهر ما يغيب، سيدنا النبي حبيبنا يا سيدنا، يا نور فؤادنا وما وائدنا. سيدنا النبي حبيبنا يا سيدنا، يا نور فؤادنا وما وائدنا. زاد الحلا لما تلا، حسن الكلام زادنا وزدنا. بس النور في الجنة يبقى نصيب، الله جنبك مكان يا رسول. زاد الحلا لما تلا، زاد الحلا لما تلا. حسن الكلام حوالينا. زاد الحلا لما تلا، حسن الكلام زادنا.